ما زلنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في شرحنا لأول فقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المسماة بالعقيدة الطحاوية. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ووصلنا إلى إثبات وجود الله عز وجل، أو بمعنى أصح إثبات عبودية الله عز وجل، لأنني ذكرت أن كثيرا من الأمم الكافرة ما كانوا ينكرون وجود الله، بل كانوا يثبتون وجود الله، ولكن مشكلة الأنبياء مع أقوامهم ليس في إثبات وجود الله، وإنما في عبودية الله. وذكرت أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، ومع ذلك كانوا يقرون بأن الله عز وجل يستحق العبادة، ما كانوا يفرضون الله بالعبودية، كما ذكرنا قول الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن ما كانت القضية هل الله موجود أم ليس بموجود، القضية أنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. ولذلك تجد أن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم لم يكن مقصودا به إثبات وجود الله، وإلا هو لو أثبت وجود الله وما أفرض الله بالعبودية لوقع في الشرك، كما نرى الآن كثيرا من المسلمين يعبدون الله عز وجل، وإذا جاءتهم مصائب لجأوا إلى أهل القبور ومن يسمونهم بالأولياء والصالحين. وتجد أن هؤلاء بإسلامهم لما جهلوا التوحيد يقعون في الشرك، ونحن وإن كنا لا نكفر هؤلاء بسبب جهلهم، كما ذكرت هذا استبلالا من الكتاب والسنة ومن أقوال أئمة الدعوة ومن ضمنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي ينسب إليه الجهل أنه كان يكفر عموم المسلمين. وذكرت قوله رحمه الله أنه لا يكفر أمثال هؤلاء الجهلة إذا لم يجدوا من يبين لهم التوحيد. المقصود في الكلام أن نزاع الأنبياء مع أقوامهم لم يكن قائما على إثبات وجود الله أو عدمه، لأن هذه قضية حتى الكفار يثبتونها، أقصد جماهير الكفار. أما هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله أصلا، فهؤلاء حتى الكفار القدامى أنفسهم كانوا لا يقبلون مثل هذه الدعاوى. وبينا كيف أبطل القرآن مزاعم المشركين، أبطل مزاعم من اتخذ مع الله شريكا وجعله ندا، وبينا أدلة القرآن على ذلك، وأبطل مزاعم من اتخذ لله ولدا، وبينا أدلة القرآن والعقل على إبطال تلك المزاعم. طيب، ووصلنا في حديثنا إلى أن إثبات العبودية لله عز وجل عند أهل السنة من ثلاث طرق. الطريق الأول النقل أدلة الشرع، وكيف نستدل بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن. نحن بينا أنك تثبت صدق النبي عن طريق المعجزة، وإذا ثبتت المعجزة أصبح الذي يقوله هذا النبي حق بلا شك ولا ريب. إذن فأدلة العبودية لله وإثبات وحدانية الله بثلاث طرق: بالنقل وهي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبالعقل وهو ما بينه القرآن من أدلة العقول التي تثبت العبودية لله عز وجل. من ذلك مثلا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فأنت مخلوق سبقت بعدم، إما أن تكون قد خلقت نفسك أو أنك لا بد لك من خلق. فإذا ثبت أنك كنت عدما لزم ضرورة أن هناك خالق خلقك وهو رب العالمين. ووصلنا إلى درسنا اليوم، وهو أن الدليل أو الطريق الثالث لإثبات وجود الله عز وجل في عبوديته وإفراده بالعبودية الفطرة. الفطرة إذن صار عندنا ثلاثة أمور: النقل والعقل والفطرة، وهذا موضوع درسنا اليوم إن شاء الله. ما هي الفطرة؟ وكيف نثبت عبودية الله بالفطرة؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق فيهم غرائز وطبائع، لا ينفك عن هذه الغرائز والطبائع مسلم ولا كافر. ولذلك انظر إلى القرآن عندما ذكر بعض تلك الغرائز والطبائع فقال: وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هذه الطبائع خلق عليها الخلق من البشر، لا فرق بين مسلمهم وبين كافرهم. ما الذي نستفيده عندما القرآن يبين أنه أضحك وأبكى؟ يعني الله عز وجل جعل الضحك وجعل البكاء من أدلة وحدانيته تبارك وتعالى، كما أنه جعل الإحياء والإماتة من أدلة وحدانيته. فكيف يكون الضحك والبكاء والذكر والأنثى والموت والحياة من أدلة وحدانية الله؟ هذه أمور جبل عليها الخلق. الله سبحانه وتعالى لما خلق خلقه جعلهم أصنافا، فخلق الملائكة وخلق الجن وخلق البشر، ثم جعل لكل صنف من هذه الأصناف طبائع لا يستطيعون أن ينفكوا عنها. فلم نسمع في يوم من الأيام أن بشرا من الخلق بعد زمن طويل حول نفسه إلى شيطان مريد من الجن، أو أنه صار ملكا من الملائكة. هذا ما سمعنا به، ولا يحصل ولم يحصل. إذن هذا معناه إيش؟ معناه أن المخلوق عاجز أن ينفك مما جعله الله عز وجل له من القدرة. فالله عز وجل خلقك في هذه الحياة وأحوجك إلى أمور، إلى الطعام والشراب. فما سمعنا بشرا من الخلق من الإنس استغنى عن الطعام والشراب. إذن هذا معناه أنك يستحيل أن تكون إلها. لماذا؟ لأنه يجري عليك ما يجري على البشر. فلما رأينا البشر في قالب واحد لا يستطيعون أن ينفكوا عنه، دلنا ذلك على أنهم جبلوا على ذلك وقهروا على ذلك ولا يستطيعون أن يخرجوا عنه. فلا يستطيع بشر أن يستغني عن الطعام ولا عن الشراب ولا أن يضحك ولا أن يبكي. البكاء صفة عجز، لأن البكاء إنما يرد على الإنسان في غالب الأحيان إذا ابتلي بما يقهره. فإذا ابتلي الإنسان بما يقهره بكى. إذن البكاء صفة عجز. إذن لما جعل الله عز وجل من طبيعة الخلق البكاء، ائتونا الآن بكافر لا يبكي، يبقى لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى لم ينفك عن البكاء والضحك، ولم ينفك عن صفة المخلوقين الذين يخاطبهم بقوله أنا ربكم الأعلى. كيف تكون ربنا ويصيبك ما يصيبنا؟ من الضحك والبكاء والفرح والحزن والطعام والشراب والبول والغائط. ولذلك لما أراد الله أن يرد على من زعم أن الله اتخذ ولدا رد عليهم بكلمة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انتهت القضية. إذن أنت تعبد إلها يأكل يبول ويتغوط، فإذا ارتضيت أن تعبد إلها يبول ويتغوط أنت وذاك، لكننا لا نؤمن بإله يبول ويتغوط. إذن هذه أمور فطرية فطر الله عليها خلقه، ولا يستطيع الخلق سواء كان هؤلاء من المؤمنين بالله أو من الكافرين بالله، لا يستطيعون أن يخرجوا عن الإطار الذي قيده الله به. إذن هذا معناه عجز، عجز البشر أن يخرجوا عما خلقهم الله عليه ومكنهم الله منه. لذلك لو قيل لإنسان من البشر، لو قيل له طر في الهواء لعجز، بينما الجن يطيرون في الهواء لأن الله مكنهم على ذلك. إذن هذه الأمور قضايا مسلمة لا ينازع فيها أحد، وهي الأمور التي جبلت عليها النفس ويشعرها كل إنسان ولا يستطيع أن ينكرها، كالحزن والفرح. هذا يستوي فيه الكافر والمسلم، الكافر والمسلم يفرح ويحزن، يرضى ويغضب. إذن هذه أمور فطرية لا يستطيع أحد أن ينازع فيها، لأن الله عز وجل جعلها في فطرة الإنسان. مثلا لو أتينا بطفل ودلينا هذا الطفل من مكان عال، يعني أبوه جابه وجاء من مكان عالي وأوهم الطفل أن أباه سيرميه، ماذا يفعل الطفل؟ يخاف ويفزع ويبكي ويمسك بأبيه أو بأمه. هل جرب الوقوع قبل ذلك؟ بماذا امتنع؟ بالفطرة التي خلقه الله فيها، أنه فطر على ذلك، أنه إن وقع من فوق فإنه يضر، لكنه لم يجرب ذلك ولا يعقل ذلك، وإنما أودعت فيه الفطرة. كذلك الطفل، تجد الطفل إذا بكى وهو ما زال في المهد صبيا يرتضع ثدي أمه، فيعطوه لفلانة وفلانة وفلانة ولا يطمئن الطفل ولا يهدأ ولا يسكت ولا ينتهي إلا إذا أخذته أمه في حضنها. من أين علم أن هذه أمه؟ من أين علم أن هذه أمه؟ من الفطرة التي فضل عليها. هذه أمور موجودة عند المسلمين وعند الكافرين. طيب ما علاقة هذه الفطرة بموضوعنا اليوم؟ هذه أمثلة ضربتها لكي نفهم موضوع الدرس. إذن الفطرة هي الأمور التي جبل عليها الإنسان ولا يستطيع أن ينكرها، وإنما يستشعرها بقلبه ضرورة، سواء عقلها بعقله أو لم يعقلها، كما مثلنا في قضية الطفل. طيب الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم على قبول قلوبهم للإيمان به، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم حنفاء، على فطرة التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى هناك: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أقم وجهك للدين حنيفا. الحنيف المخلص الذي قام بتوحيد الله ومال عن الشرك والكفر بالله. ثم الله عز وجل بيّن فطرة الله، أي أن التوحيد هي فطرة الله عز وجل التي أودعها في قلب الإنسان، وأن الإنسان يجد بقلبه ضرورة أنه محتاج إلى خالق وإلى إله يعبده ويسلم له القيادة. فقال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا يستطيع الخلق أن ينزعوا هذه الفطرة الموجودة في القلب. متى تظهر هذه الفطرة؟ تظهر عند الشدائد. ولذلك تجد المشركين كانوا يعبدون الأصنام، فإذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن انظر، هم كانوا مشركون بالله عز وجل، ولكنهم مع كونهم كانوا مشركين بالله إذا ركبوا الفلك السفن وصاروا في عرض البحر واشتدت بهم الريش واشتد بهم الموج وأيقنوا بالهلاك وأنهم هلك لا محالة، عندئذ تظهر الايه؟ الفطرة المكمونة في قلوبهم، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن هذه الفطرة قد ينكرها إذا جادلك وإذا خاصمك الكافر، قد ينكر هذا، لكنه إذا اشتد به الأمر التجأ قلبه إلى الله عز وجل ونسي ما كان يدعو من دون الله. ولذلك في الصحيحين البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهما أو غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: اقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذا الحديث في الصحيحين وله ألفاظ مختلفة كلها يدور في فلك واحد. ما من مولود، أي لا يوجد مولود في الدنيا إلا يولد على الفطرة، أي يولد على الفطرة بحيث أن الأصل فيه قبول الإسلام، وأنه لا يجد عناء لو عرض عليه الإسلام. ولذلك لو سألناك بغض النظر ما هو دينك، لو قلنا لك: أترضى أن يكون إلهك ممن يأكل ويشرب ويبول ويتغوط؟ ضرورة تجيب بعقلك تقول: كيف هذا؟ إذا كان يأكل كما آكل ويشرب كما أشرب ويبول كما أبول ويتغوط فلما هو إله؟ هذا يسبقك وإن كان بعض الكفار قد ينازع، إنما نازعوا للهوى. المقصود ما من مولود، لا يوجد مولود إلا يولد على الفطرة. لو قيل لك إلهك إله واحد غني عن العالمين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتعب، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، يبتدر إلى قلبك، نعم هذا الإله الذي يستحق أن يعبد. هذه اسمها الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فما الذي يجعل المولود يتغير؟ أن يأتيه من يغيره، فأبواه الأب والأم يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. يجعلانه يهوديا نصرانيا، تكلمنا في القضية دي فيما مضى. يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا، والمجوس كانوا يعبدون الايه؟ النار. طيب هؤلاء الذين يعبدون النار بفطرة الإنسان يعلم أنهم على باطل، هذه النار إذا سكب عليها ماء انطفأت، أين ذهب الإله؟ أخذ أجازة، شوية مية ضيعوه مش كده؟ طب واللي كانوا بيعبدوا الأصنام ينحت الصنم ويظبطوا عشان يعبدوا؟ قال أفتعبدون ما تنحتون؟ حاجة أنت بتنحتها بإيدك، أنت اللي بتصنعها ثم تعبدها؟ طيب إذن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح للسامع مقصوده، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جبعاء؟ يعني ايه؟ يعني كما تولد البهيمة كاملة الخلقة بأطرافها ولا عيب فيها، تولد كاملة، هل بعد ذلك تجدها مقطوعة؟ جاء في صحيح مسلم حتى تكون أنتم تجدعونها، يعني أن البهيمة لو ولدت وهي سليمة الخلقة لبقيت سليمة، لكن متى تقطع أذنها؟ لما يتدخل آخر إنسان يقطع الإيه؟ الأذن، عندئذ يغير ماذا؟ يغير خلقتها، لكنه لو تركها لبقيت على تمام خلقتها. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة لا نقص ولا عيب فيها، هل تجدون فيها من جبعاء؟ يعني هل تجدونها مقطوعة الأذن وهي قد ولدت سليمة؟ لا تجدونها إلا كما ولدت، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، حتى تكونوا أنتم اللي تتدخلوا في إيه؟ في قطع شيء منها. هكذا يولد الإنسان على الفطرة، لو ترك لكانت فطرته لا تقبل إلا الإسلام، لكن لما تدخل أبواه فعلماه وعصباه لأن يتعصب ليكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، عندئذ ماذا فعلوا؟ تدخلوا في تغيير هذه الفطرة بعد ثبوتها، كما يتدخل الإنسان في عيب ناقته أو شاته إذا قطع منها شيئا وكانت سليمة الخلقة. قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جبعاء؟ ثم يقرأ أبو هريرة رضي الله عنه قول الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين الحق القائم على الحق الذي لا يقبله إلا العقل وإلا من بقي على فطرته التي فطر عليها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم لما قال ما من مولود يولد على الفطرة، وفي صحيح البخاري أيضا قيل يا رسول الله أفرأيت من مات وهو صغير، وفي رواية مسلم أرأيت من يموت قبل ذلك، يعني إذا مات الصبي قبل أن يبلغ كيف يكون حاله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنه إذا مات على فطرة الإسلام ثم مات وهو صبي صغير كيف يكون الحساب غدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين الله أعلم بما كانوا عاملين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس هذا موضوعنا الآن، لكن المقصود هو أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان، وأن الكتاب والسنة قد أبانا للخلق جميعا أن الأصل في من عقل أنه يبقى على فطرته ما لم يتدخل من يغير تلك الفطرة. هذا من الأشياء التي يحسها الناس. ولذلك قلت في الدروس اللي مضت مما يدلك على دليل الفطرة أنك تجد الأقوام وتجد الكفار كل يبحث عن إله. ففي الهند يعبدون البقر ويعبدون الأصنام من يسمونه بجوان، وفي بعض بلاد الدنيا يعبدون النار، وهناك من يعبد القمر ويعبد الشمس والنجوم، وهناك من يعبد غير ذلك من آلهة. تجد أن الأمم تبحث عن إله، لماذا؟ لأن فطرتهم أعلمتهم أنهم بحاجة إلى وجود إله، ولكنهم ضلوا في حقيقته من هو هذا الإله. فجاء الأنبياء ليوصلوا الخلق إلى الله. إذن الفطرة لما جعلها الله في قلوب الخلق؟ ليتيسر للخلق أن يقبلوا دعوة الأنبياء. إذن من رحمة الله عز وجل أنه جعل هنالك قواعد وثوابت في القلب، فإذا جاءك الحق وقد فطرت عليه سهل عليك أن تقبله، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبك ما يؤهلك لأن تقبل هذا الحق. ولكن الله عز وجل لو خلق الخلق دون أن يجعل في قلوبهم تلك الفطرة لاستصعب عليهم قبول دعوة الأنبياء. مثال ذلك ولله المثل الأعلى، إذا ولد لك ابنك وهو طفل تبدأ تكلمه وهو لا يزال طفلا، والأم تكلم ولدها وتداعبه كأنه يفهمها مع أنه في وقت الكلام لا يفهم مرادها، فلماذا تكلمه؟ ولماذا تشغل نفسها بولدها؟ لأنه بسماع الصوت والحروف يبدأ يتهيأ لقبول ذلك. ولذلك لو أتينا بطفل وتركناه في موضع لا يسمع فيه أحدا ولم يكلم ثم كبر فلا يستطيع الكلام ويعجز عنه، لأنه لم يتهيأ له سببا من خلاله يستطيع أن يفهم. ولذلك تجد بعض الآباء بسبب غفلتهم يتركون أطفالهم ولا يشغلونهم بالكلام، فإذا ما كبر هذا الصبي وجدت في لسانه عيا وضعفا وعجزا، بينما الطفل الذي يخالط الناس ويداعبونه ويكلمونه تجده أسبق في الكلام من الطفل الآخر. إذن هذا مثل لنفهم منه لماذا جعل الله الفطرة في القلوب. جعل الله تلك الفطرة إذا ما جاءت دعوة الأنبياء ووافقت ما في قلبك من الفطرة سهل عليك أن تصدقهم وأن تتبعهم، بخلاف ما لو جاءت تلك الدعوة ولم توافق عندك فطرة، عندئذ يستصعب عليك. لذلك إذا أصيب الإنسان بالحزن ثم رأى غيره حزينا فعند ذلك يستطيع أن يشعر بما يشعر به غيره. لماذا؟ لأن ما عند غيره وافق ما عنده فيستطيع أن يدرك. إذن فالفطرة في حقيقتها هي لا تكفي بمجردها لأن توصلك إلى الله، لا تكفي، لأنك تشعر بفطرتك أنه لا بد لك من إله تعبده، لكن ماذا يريد هذا الإله؟ الفطرة لا تستطيع أن تدلك على ذلك، الفطرة لا تستطيع أن تدلك على وجود جنة ونار، لا تستطيع أن تدلك على صفات الله عز وجل وعلى وجود الملائكة وعلى اليوم الآخر. إذن الفطرة هي سبب كحبل مد إليك ليخرجك من الغرق، فإذا أخذت به ووجدت من يشده بك نجوت، ولكن إذا أخذت بحبل ولم تجد من يجذبك غرقت. إذن كذلك الفطرة هي بنفسها فقط لا تستطيع أن تستغني بها عن الأنبياء، لكن الله عز وجل جعلها في قلبك وسيلة لتصل من خلالها إلى الحق إذا ما جاء الحق ووافق فطرتك. كذلك قضايا العقول، الله عز وجل جعل للعقل قواعد، فلما تأتي الشريعة بالتوحيد يوافق العقل فالعقل يسهل عليه أن يقبل، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن العقل يعلم أن العدم لا بد له من موجد يوجده، فلما اقتضى العقل أن العدم إذا وجد لا بد له من موجد يوجده، وجاءت أدلة التوحيد تثبت أن الله هو الخالق ولا خالق غير الله، عندئذ سهل على العقل أن يقبل ذلك. إذن باختصار نقول أن توحيد الله عز وجل معلوم بالعقل والشرع وهو النقل والإيه والفطرة، هذه الثلاثة هي التي يعرف بها الله عز وجل. فلماذا نازع الكفار في ذلك مع أنهم ولدوا على الفطرة ولهم عقول، ولكن فطرتهم تغيرت وعقولهم التبس عليها الأمر لما نازعهم الهوى؟ ولذلك الهوى يضل الإنسان ولو عرف الحق، حتى أن مثل عبد المطلب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري لما حضرته الوفاة واجتمع عنده المشركون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب أحسن جزاك الله خير، وقال له يا عم، نعم أبو طالب جزاك الله خير، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أحتج لك بها عند الله أنك مت على التوحيد. ويقول له من حوله من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب يبقى له إيه؟ أبوه. إذن هنا حركوا فيه عصبية الإيه؟ عصبية الجاهلية، يعني أنت الآن تسلم والناس يقولون أن أباك كان ضالا، فحركوا فيه عصبية الجاهلية، فما زال يراجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعونه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. من حبه صلى الله عليه وسلم له، ولأنه نصره وعلم أنه على الحق، ولكن نازعه الهوى. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم عذر الله إبراهيم لما استغفر لكافر، كي لا يقول قائل: فلما استغفر إبراهيم؟ قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. لما وعده قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت. ثم قال له في نهاية الحديث: قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي رحيما ورفيقا بي، لأستغفرن لك ما لم أنهى. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة، بسبب وعد وعده لأبيه آزر، إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل؟ تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إذن الكفار يعرفون صدق الإسلام، وأعني بالكفار أعني هؤلاء الكفار الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا معجزاته. حتى اليهود، قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، من اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب، الله عز وجل أنزل الكتاب على اليهود والنصارى، هؤلاء اسمهم أهل الكتاب، أوتوا كتابا سماويا سواء آمنوا به أو كفروا. طيب، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ إذا أهل الكتاب الذين أوتوا ذاك الكتاب آمنوا به أو لم يؤمنوا. الله عز وجل قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يغيب عنك علمك بولدك، فأنت من أعلم الناس به. هم كذلك يعرفونه بما دلهم الله عز وجل عليه من علامات وبينات، ولكنهم داخلهم الهوى ونازعهم الحسد، فعندئذ ضلوا عن الحق قصدا. ولذلك هناك وصف الله فرعون وقومه فقال: وجحدوا بها، جحدوا بنبوة موسى وبرسالته، لكن انظر ماذا قال: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي لماذا جحدوا؟ قال: ظلما لأنفسهم وتكبرا. إذن لو جرد العاقل نفسه من هواها لما دله قلبه وعقله إلا على توحيد ربه عز وجل، بالنقل بمعجزات الأنبياء وبالعقل وبالفطرة، ولكن الهوى يضل صاحبه لأنه لم يقصد أن يتبع الحق. ولذلك مما ينبغي في باب التوحيد أن يعلمه المسلم أن أصل التوحيد وأن توحيد الله عز وجل قائم على أدلة عقلية قطعية، وعلى أدلة شرعية نقلية قطعية، وعلى فطرة يحس بها الخلق جميعا، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. لذلك فإن الله عز وجل أمرنا في كتابه عندما أمرنا بتوحيده، فقال الله عز وجل: عندما تكلم عن الشيطان وتكلم عن إضلاله لبني آدم قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ثم أبان الله عز وجل أن من خلق أن يغير فطرة الخلق، فقال الله عز وجل حاكيا عن لسانه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن خلق الله عز وجل ما يولد عليه الإنسان من الفطرة.